فحكى لهم أمثال واتكلم بأمثال، وكانوا بيجربوه بالكلام، كان واضح قوي العداء بيتزايد ضد الرب بدون سبب، يعني بدون ما الرب يكون بيعمل حاجة، لكن واضح ان القادة كانوا خلاص تقصت قلوبهم وعدائهم للمسيح بيتزايد. فالاسبوع كله بيحاولوا يوقعوه بالكلام، بيحاولوا يثبتوا عليه تهم عشان بس يبرروا لنفسهم اللي هم قرروا يعملوه، يعني هم قرروا يقتلوا الرب فعلا، لكن بيحاولوا يلاقوا السبب او يلاقوا الفرصة اللي يقدروا يبرروا بيها اللي هم هيعملوه. فهنشوف النهاردة الرب بيقول مثل من الأمثال الجميلة اللي الرب لخص فيها حاجات كتيرة قوي، وهنشوفهم ازاي يعني بدل ما المثل ده يفرق معهم ويخليهم يراجعوا نفسهم، بيزدادوا في البغضة وبيزدادوا في محاولة اقتناس أو اصطياد كلمة من الرب يبرروا بيها اللي هم ناويين يعملوه معه. فبيقول جعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. الرب هنا بيشرح أو بيوصف الدعوة اللي في العهد الجديد أو البشارة اللي في العهد الجديد. ما هي البشارة؟ إن الله يريد أن يصنع عروسا لابنه. الملك هو الله، الابن هو الرب يسوع، العروس هي الكنيسة. إن الرب بيشرح لنا إزاي في العهد الجديد هو اختار كنيسة، واختارها من أي نوعية من البشر وعلى أي أساس. مثل جميل بيشرح حاجات كتيرة في حقائق العهد الجديد. فبيقول إنسان ملكا صنع عرسا لابنه، أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس. إذن إحنا دعوتنا ببساطة هي دعوة إلى عرس. يعني إيه دعوة إلى عرس؟ دعوة إلى الاقتران بشخص المسيح. دي ببساطة دعوتي في العهد الجديد. أنا مدعو في العهد الجديد للاقتران بشخص المسيح. فدعوة مفرحة، دعوة مبهجة، مفروض نكون بنفرح وبنبتهج بهذه الدعوة. الرب هنا بيشبه الكنيسة بالعروس، وإن هو بيختار هذه العروس لنفسه. بنفهم من سفر التكوين ان العروس مفروض تبقى معين نظير العريس او نظير الرجل، فده مقام عالي جدا. احنا مش بس مدعوين، يعني في الاصحاح اللي فات الرب اتكلم عن مثل الكرم وشبه الكنيسة بان هي هتكون كرامين بيعطوا لصاحب الكرم الثمر في حين. لكن هل نحن فقط كرامين في كرم الرب، أو فقط نحن عاملين في مشيئة الله في العالم؟ لا، إحنا كمان مدعوين لعلاقة شخصية بعيدا عن العمل، يعني مش بعيدا عن إحنا بنعمل إيه. الرب مختارنا نظيره، مختارنا نكون شبهه، مختارنا نكون زيه. ده امتياز عالي جدا. أنا مش مجرد عبد. الرب قال لهم لا أعود أسميكم عبيد لكن أسميكم أحباء. فإحنا مدعوين لنكون عروس للمسيح، مش مدعوين أن نكون فقط عبيد أو خدام أو كرامين، لكن كمان أو حتى أبناء بس. لكن إحنا الرب مختارني أكون شريكه في الحياة، شريكه في العمل، زي ما العروس بتشارك العريس في كل حاجة، بتشاركه في ممتلكاته، بتشاركه في مجده، بتشاركه في كل حاجة، بتشاركه في عمله برضو. معين نظيره، التعبير اللي رب يعني قاله عن العروس في سفر التكوين. قصد الله من العروس أن تكون معين نظير العريس. فلما الرب يختارني أكون من عروسه ده امتياز رائع جدا، وجانب في الدعوة المسيحية لازم نبقى شايفينه كويس قوي. احنا مش بس مدعوين عبيد او مدعوين لنكون خدام، لكن مدعوين لنكون عروس. العروس مفروض تبقى مشاركة للعريس في كل مشاعره، في كل افكاره، في كل خططه، في كل ارادته اللي بيختارها في العالم. فالملك صنع لابنه عرسا اللي هي الكنيسة، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس، فلم يريدوا أن يأتوا. في هنا إرساليتين، لأن الرب أثناء ما كان موجود على الأرض أرسل التلاميذ إلى كل قرية ومدينة كان هو رايحها، دعوا الناس إلى الاقتران بالمسيح، إلى قبول الدعوة. لكن اترفضت هذه الدعوة، دعوة التلاميذ اترفضت بدليل الموقف اللي حاصل، ان هم في نهاية الوقت قادة الأمة كلهم اجمعوا على انهم يقاوموا الرب ويرفضوا. اذا الدعوة الاولى رفضت، الرب بيعبر عنها بتعبير فلم يريدوا ان يأتوا. هو الرب يتكلم من الواقفين قدامه، انتوا دعيتم ولم تريدوا ان تأتوا، فهتكون النتيجة ايه؟ ارسل ايضا عبيد اخرين. ده اللي حصل بعد يوم 50، بعد ما الرب مات وقام رجع أرسل تاني الكنيسة للشعب اليهودي. فدقة التعبير بتاعت الرب إن في دعوتين. لو الرب بيحكي مجرد قصة يعني ملهاش غير المعاني البسيطة بتاعتها كان اكتفى بأنه أرسل العبيد وترفضوا خلاص. لكن ليه بيقول مرتين؟ يعني ليه أرسل عبيده فلم يريدوا أن يأتوا، بعدين أرسل عبيد آخرين؟ لأن فعلا التاريخ يقول لنا ان الرب ارسل تلاميذه مرتين، ارسل تلاميذه اثناء ما كان هو موجود، وزي ما شفناه اعطاهم سلطان وبعتهم للمدن والقرى يكرزوا، قال لهم اشفوا مرضى وطهروا برص، وشفنا الحاجات دي كلها ودرسناها. إذن لكن رغم كل الدعوة دي الناس لم تريد، وانتهى المشهد بان هم بيرفضوا الرب وبيحاولوا يمسكوا عليه كلمة عشان يقتلوا. بس رب يقول لهم أنا هرجع أبعت لكم تاني مدعوين تاني، عبيد آخرين تاني، قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غذائي أعددته. ده بقى اللي حصل في الدعوة التانية بتاعت يوم 50، لو ما نقرأ خدمة بولس، خدمة الرسول بطرس في يوم 50 بتقول إيه؟ هو ذا غذائي أعددته، وثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد. الرب بيدعو اليهود مرة تاني من خلال الكنيسة لقبول الخلاص الذي كان قد أعد بموت الرب يسوع. فالجملة دي بتاعت غذائي أعددته وثيراني ومسمناتي ذبحت، الجملة دي تميز الجملة عن الدعوة الأولى. الدعوة الأولى ما كانش لسه الذبيحة قدمت أمام الله، لكن كالدعوة إلى العرس بالإجمال كده. لكن في الدعوة التانية بتاعت يوم 50 كان الأمور أعدت أمام الله، بعد موت المسيح على الصليب أصبح الغذاء معد والسران والمسمنات ذبحت. ده كله البركات اللي خدناها في صليب المسيح، التبرير أعد، الفداء أعد، الخلاص من الخطية أعد، هي دي الغذاء والسران والمسمنات، كل شيء معد، فقط تعالوا إلى العرس. دي دعوة الإنجيل ببساطة. إحنا بنقول للناس أنت مش مطلوب منك تقدم حاجة عشان تتبرر، التبرير اكتمل في صليب المسيح. مش مطلوب منك حاجة عشان تغفر خطاياك، الغفران كامل في صليب المسيح. مش مطلوب منك تعمل حاجة عشان الله يرضى عنك، رضا الله اكتمل في الصليب. هي دي سيراني، هي دي مسمناتي، هو ده غذائي. فإحنا بنقول للإنسان كل شيء كامل، كل شيء معد، بس محتاج إنك تأتي إلى العرس. يقول لنا الكتاب الرب بيتنبأ لهم كده، بقى الرب بيكلمهم عن حاجة لسه هتيجي في المستقبل، فبيقول لهم ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. ومش بس كده، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوا. كأن الرب شايف، مش كأن، هو فعلا الرب شايف اللي هيحصل وبيقول لهم إيه اللي هتعملوه بالظبط في عبيدي اللي هبعتهم مرة تاني بعد موتي وقيامتي، هتعملوا فيهم إيه؟ يا إما هتتهونوا بهذه الدعوة ولن تقبلوها وتنشغلوا بأمور هذه الحياة، وده أقل الشر يعني. لكن فيكوا ناس هيمسكوا العبيد دول ويشتموهم ويقتلوهم. اديني عقلك، واحد جاي يقولك أنا دعيك إلى حفلة دبح لك تيران ومسمنات، تعالى كل، بتشتموا ليه؟ يعني إيه اللي عمله يستحق أن يشتم أو أن يهان أو أن يقتل؟ لكن فعلا شيء يدعو للغرابة لما أسأل بطرس ليه بيتأيد وتحط في السجن عشان يقدم للموت، ليه تلاميذ الرب بلا استثناء كلهم استشهدوا يمكن ما عدا يوحنا الحبيب، ليه الرسول بولس يسجن ويقضي حياته بين سجون وضربات وكل هذه الأمور يعني، وهم جوهر رسالتهم تعالوا كلوا، ما تجيبوش حاجة معاكوا يعني، وانت جاي العرس ما تجيبش حاجة معاك، لان انا مقدم لك كل حاجة. دي رسالة الانجيل، ولكن ده موقف الرب يتنبأ لهم، انتوا موقفكوا هيكون ايه من العبيد اللي هيرسلوا مرة تاني. يمكن في اول مرة ما تقتلوش، وده دقة في كلام الرب، هم فعلا في الارسالية الاولى ما تقتلوش، يعني لما الرب بعت التلاميذ باياته عجائب للمدن والقرى اللي هو كان مزمع يروحها، ما حدش قتلهم يعني. لكن ممكن يكون الناس فقط تجاهلوا الرسالة وما استجابوش، او زي ما الرب بيقول لم يريدوا ان يأتوا. لكن في تاني مرة الرب يقول هتبقى المعاملة مختلفة، في تاني مرة بعد ما هبعت الكنيسة تاني او الرسل مرة تاني هيبقى فيه قتل، هيبقى فيه ألم يعني. والرب يقول لهم ايه اللي هيحصل بعد كده؟ فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده، مين جنوده؟ تيتوس الروماني بالجيوش الرومانية اللي جت وحصرت أورشليم في سنة 70 ميلادية، وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينته. وده حرفيا حصل، حرفيا تيتوس جه وحاصر أورشليم وهد أسوار أورشليم وقتل أبناء أورشليم وهم فيها، ودخل على الهيكل هدمه وأشعل فيه النار، أشعل النار يعني التعبير، وأحرق مدينتهم، ده تعبير دقيق جدا، رب يقول لهم بالظبط إيه اللي هيحصل. ثم قال لعبيده، الملك قال لعبيده، أما العرس فمستعد، يعني أنا عملت العرس خلاص، وأما المدعوون اللي احنا دعيناهم في الأول دول اللي هم الشعب اليهودي فلم يكونوا مستحقين. يعني إيه لم يكونوا مستحقين؟ عشان نفهمها صح، هل معنى كده أن في ناس مستحقين للخلاص؟ لا، الإنسان مش مستحق للخلاص، عشان كده نبقى فاهمين كلمة مستحقين يعني. يعني إيه لم يكونوا مستحقين؟ إنهم لم يتجاوبوا، لم يقبلوا إحسان الله. يعني رب بعت لهم إحسان، بيقول لهم تعالى كل واشرب مجانا. لو أنا قبلت وقلت أنا حابب أروح العرس وحابب أكل واشرب من هذه المسمنات، يبقى أنا مستحق. إذن كلمة مستحق لا تعني أنه مستحق في ذاته، لكن اللي بيجعلني مستحق أني بقبل الدعوة. ليه دول لم يكونوا مستحقين؟ لأنهم رفضوا الدعوة، مش لحاجة في ذواتهم بقدر ما لأنهم رفضوا هذا الإحسان. وأنا الحاجة الوحيدة اللي تخليني أرفض دعوة زي كده أني ما كنش بحب هذا الملك. يعني إيه اللي يخلي الناس ترفض دعوة مش هتكلفهم حاجة وفيها أكل وفيها شرب وفيها كل العطايا المجانية دي، إلا لو أنا مش حابب الملك ومش حابب ابنه. فده اللي بيخليني مش مستحق للدعوة، إني ما تجاوبش معاه. مش مستحق بمعنى إن أنا في ذاتي مستحق، لكن اللي بيجعلنا مستحقين للدعوة أن نقبلها بشكر، أن نقبلها بمحبة، أن نشكر إحسان الرب اللي صنع كل شيء وما سابش حاجة من بالأشياء مبنية عليها. يعني الملك ما سابش أي حاجة من ترتيبات الفرح على المدعوين. يعني أنا أعددت كل شيء، تعبير قوي جدا، كل شيء معد، يعني تعالى بس تعالى بس. لكن الإنسان اللي يظهر لما بيلاقي محبة زيادة قوي بيتكبر عليها وبيرفضها، ده بيخليني غير مستحق. فالسيد هيقول ايه بقى؟ يعني بعد ما اكتشفنا ان الشعب القديم الشعب اليهودي ليس مستحق للدعوة، وبعد ما تنهدم مدينتهم وتحترق بالنار، ايه اللي هيحصل؟ هيذهبوا الى مفارق الطرق. ايه مفارق الطرق؟ الامم. اذهبوا الى مفارق الطرق، يعني الى الشوارع، اذهبوا للناس العادية خالص بقى، مش دايرة المدينة اللي فيها الملك، لكن إلى كل العالم، إلى أي مكان، مفارق الطرق اللي بيبقى فيها كل الناس، كل الأنواع، كل الأشكال، وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. ده إشارة إلى أن كنيسة أو دعوة الخلاص ستقدم لكل العالم، لكل العالم اللي هم كانوا بيصنفوهم أن هم كلاب، وأن هم الأمم دول أشرار، وأن الشعب اليهودي هو الشعب الصالح. فالرب بقى بيقول لهم لا، أنا هبعت هذه الدعوة إلى كل العالم بكل من في هذا العالم. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق، جمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين. برضو عايزين نفهم الكلمات بالمعنى اللي الرب يقصده. مش معنى كده أن في ناس أشرار وفي ناس تانية صالحين، لكن الأشرار هم الأشرار في نظر اليهود، والصالحين هم الصالحين في نظر اليهود اللي الرب بيتكلم معاهم. يعني الرب بيكلمهم باللغة اللي هم يفهموها. فهم كانوا بيبصوا على الأمم أنهم أشرار، وبيبصوا على نفسهم أنهم صالحين، مع أن هم الصالحين دول هم اللي غير مستحقين اللي اتقال عنهم من شوية. فالرب بيقول لهم أنا هبعت الدعوة بقى للي أنتوا فاهمين أنهم أشرار، وبرضو للصالحين، يعني برضو لليهود الباب ما تقفلش قصادهم نهائي، لكن اتقفل قصادهم كشعب، كدولة، كأن هم يعني الباب اتقفل ان هم، او زي ما الرسول بيقول القساوة حصلت ليهم جزئيا، ليهم كشعب، يعني ان هم كشعب يعودوا الى الله، او كشعب يرجع الرب يتعامل معهم تاني كشعب، ده اللي اتقفل عليه الباب. لكن لو فرد يهودي قبل المسيح بينضم للكنيسة. يعني رسول بولس ده فرد، كل الكنيسة الأولى كان فيها يهود وكان فيها أمم، لكن كأفراد وليس كشعب. أما كشعب فبهدم أورشليم وبهدم الهيكل انتهى تعامل الله معهم كشعب، ومش هيرجع إلى في نهاية الزمان مرتين. لكن حاليا الله لا يتعامل معهم كشعب يهودي، لكن بيتعامل مع أفراد قد يقبلوا الإيمان فبينضموا إلى الكنيسة زيهم زي الأمم، يبقى أشرارا وصالحين بالمفهوم بتاعكم أو بالنظرة اللي أنتوا بتصنفوا بيها الناس. حتى امتلأ العرس من المتكئين. هنا ما كانش لسه العرس ابتدأ، يعني هم الدعوة بس قدمت، وفي ناس قبلت الدعوة ودخلت المكان واتكأت، بس قبل ما العرس فعلا يحدث أو قبل ما الفرح ده يبدأ، دخل الملك لينظر المتكئين. يعني مش كل اللي الدعوة للكل، بس مش كل اللي دعية يعني يصبح من العروس، أو يعني هيعيش في هذا الفرح أو في هذا العرس. في حاجة اسمها إن دخل الملك لينظر المتكئين. ينظر إيه بقى؟ في شرط واحد كان أساسي جدا لقبولي ضمن العروس أو لقبولي ضمن المدعوين إلى الفرح. إيه هو؟ حاجة اسمها لباس العرس. دي كانت شائعة في الزمن الرب بيتكلم فيه. كان الأغنياء أو الأثرياء أو العظماء بيعملوا ثوب يعني شيك كده للمدعوين للعرس، عشان يبقى كله شكل واحد ويبقى كله مستوى واحد، يعني ما يبقاش فيه ناس مستويات، كل واحد جاي بزي مختلف عن التاني، فيبقى يعني في تشتيت. لا،

وتقبل بر المسيح، فيش حاجة أسهل من كده. لكن هي صعبة جدا على الإنسان، لأن الإنسان يستميت في إثبات أنه صالح. الإنسان كل واحد فينا بيستميت عشان يحس أنه كويس، بس أنا برضو فيه حتة كويسة. لو نفهم هذا المثل نعرف أن ده شيء ضار جدا بحياتنا، بيمنعنا من حاجات كتير، بنظل خارجا مش قادرين نستمتع بالعرس، مش قادرين نستمتع بالشركة اللي الرب دعينا بيها، والفرح اللي مفروض نكون بنفرحه فيه ان احنا اخترنا كعروس للمسيح. فمثل جميل ورائع وشامل، الرب بكلمات بسيطة في قصة بسيطة شرح للناس اللي واقفين ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل لغاية نهاية الزمان وكيف ستتكون الكنيسة. إذن الكنيسة هي مجموعة من الناس أتين من مفترق الطرق، يعني جايين من الشارع، يعني ناس شوارعية باللغة العامية، مش أصحاب، يعني مش أصحاب جاه ولا أصحاب سلطان، ولا هم كانوا ناس مقدسين في حد ذاتهم ولا أي حاجة. إحنا عبارة عن ناس رب أتى بنا من الشارع، من مفترق الطرق، عدت علينا كل الشرور، اتحطينا تحت كل سادة، وتسلطت علينا سادة كثيرة وآلهة كثيرة. الرب جابنا، هو اللي نظفنا، الرب هو اللي نزع عنا الثياب القذرة وألبسنا بر المسيح نفسه، ووجدنا كل بركات معدة لينا، ما تعبناش في حاجة، ما صرعناش مع حاجة لنحصل عليه. وأعتقد أن كلنا نقدر نقول كده ونشهد بكده، ان احنا من اول ما جينا للرب لقينا بركات وعطايا واحسانات ونور في الذهن ونور في القلب وروح بيتحرك في حياتنا. كل الحاجات دي احنا ما دفعناش تمنها. ولو جه في يوم من الايام رجعت ادور على حاجة صالحة فيا، هبقى بعمل حاجة اجرام في حق صاحب العرس. فخلونا نشكر الرب، نشكر هذه الدعوة اللي جات لنا وإحنا في مفارق الطرق، وإحنا ما كانش لينا الدعوة دي في الأول أصلا. إحنا كنا أمم، ما إحنا الشعب الله القديم المختار، إحنا كنا بلا إله في العالم زي ما الكتاب بيعلمنا. لكن وصلت لنا دعوة الله، وفوجئنا أن الله بيقول لي تعالى ما تعملش أي حاجة، تخلى عن أي حاجة في إيدك، تعالى هتلاقي عندي كل شيء. دي ببساطة دعوة الإنجيل. طب نكتفي بكده عشان وقتنا، وما لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة، ونخلي باقي الإصحاح للمرة الجاية إن شاء الله. لا دينونة دي أصلا مش يعني هو موجود في العرس، والعلاقة اللقاء ده بينهم في العرس، يعني هو من ضمن اللي دخلوا إلى العرس. العرس هنا بيشير إلى الكنيسة اللي هي بتستقبل كل الناس بكل أشكالهم. فأنا لما بدعو مثلا في الكنيسة للإيمان والخلاص، في ناس بتقبل كلامه، لكن هل هو أصبح من العروس فعلا ولا لا؟ لسه في يعني مش معنى أن أنا دعيت الناس والناس جت ان انا اختم عليهم انهم اصبحوا من ابناء العرس. السيد هو اللي يختم عليه اذا كان هو من. فانا حتى بعد ما بكلم الناس والناس بتقبل، اللي هيحدد اللي قبل ده مؤمن حقيقة او غير حقيقة هو الرب نفسه. لكن فوق في الدينونة ما فيش اللقاء ده، مش هيحصل اصلا، ان فوق الكنيسة ستخطف الاول وتدخل إلى السماء الأول، وبعد كده اللي هيقف قدام العرش الأبيض العظيم دول الأشرار. فما فيش الحالة دي أن يبقى في حد في من داخل في العرس وهو معلهوش الثياب، دي مش هتبقى موجودة أصلا، لأن هو أصلا مش هيبقى من ضمن الكنيسة التي اختطف. يعني الكنيسة الحقيقية أو العروس الحقيقية دي ستأخذ الأول وتدخل إلى السماء الأول، واللي مش مؤمن حقيقي ده مش هيقوم في القيامة الأولى، وهيبقى ليه قيامة تانية يدان فيها امام الله. فما المشهد ده المختلط ده موجود هنا على الارض بس، ان يبقى حد اسمه مؤمن او متهيئ لنا انه مؤمن او شكله في الظاهر قبل الدعوه، لكن هو في أعماقه مش قابل بر المسيح ومعتمد على بره الشخص. كنايسنا مليانة من النوعية دي اللي هو يسمى مسيحي وموجود في الكنيسة بس هو بيظن أن بصياماته بصلواته بأعماله سيقبل في العرس، هو رافض يلبس بر المسيح، نفس المشكلة. المشهد ده موجود هنا، والرب هو اللي هنا يقدر يقول مين من العروس الحقيقية ومين مش من العروس الحقيقية. الرب بيقول يعني ان ده قصاصه او ده يعني دي نهايته، ان هو هيكون في الدار في الظلمة الخارجية مش من ضمن العروس، حتى لو التنفيذ ممكن يكون في نهاية حياته يعني. بس على فكرة عاوز افرق برضو ان الرب دقيق في كلامه، انه لما بيرسل عبيده في عدد 3 أرسل عبيده ليدعو المدعوين، وبعد ما هو اترفضوا أول مرة فرجع أرسل أيضا عبيدا آخرين. فكلمة عبيد الرب بيستخدمها لخدامه اللي موجودين في الكنيسة، لكن لما جه يقول اربطوه يقول قال الملك لخدام، للخدام مش للعبيد. الكلمة في اليوناني مختلفة، فدول بقى مش المؤمنين، مش المؤمنين هم اللي عليهم دور الدينونة انهم يربطوه من رجليه، دي مش شغلة الكنيسة، مش شغلة المؤمنين. فالرب دقيق في انه بيستخدم كلمة تانية، الخدام هنا هم الملائكة، اللي زي ما الرب قال في وقت تاني ان يرسل ملائكته الاول يجمعوا الاشرار والزوان الاول ويركوه في النار. فالمنفذ للدينونة الملائكة فسماهم خدام، لكن المنفذ للكرازة المؤمنين ومسميهم عبيد، الاسم مختلف. في وسط القلق اللي في وسط الناس كلها والخوف والحيرة، مفروض أولاد الرب ما يكونش عندهم خوف، ما يكونش في حيرة، لأن الرب سبق وقال لنا الكلام ده من زمان، وإحنا شايفين أثار خطوات السيد، مقدمات هذه الخطوات بنشوفها. فبالنسبة لنا إحنا ده أمر مفرح مش أمر يزعلنا، ده أمر يخلينا نفرح بالرب ونبتهج بإله خلاصنا، حتى لو إحنا شايفين الدنيا بتخرب حوالينا، ولا بقر في المزاود والحقول لا تصنع طعاما، كلام ده رب سبق وقاله لنا، لكن احنا شايفين في كده خطوات السيد وشايفينها انها اتخذت قبل كده في التاريخ مرات كتيرة. شفنا كده كتير لما الرب سمح بسبي شعبه وتبديده وهدم أورشليم وحرق أورشليم، كتير الرب تدخل في التاريخ بقضاء. يمكن المرة دي هتبقى المرة الأخيرة في تاريخ العالم، لكن احنا سمعنا وشفنا خطوات الرب دي قبل كده في كل التاريخ. أحد أدواته للقضاء الوباء، ورب سبق وتنبأ عنه. الوباء ليس من صنع الله لكنه من صنع الإنسان الذي أفسد في الطبيعة وأفسد في طبيعة الأشياء، لكن الله بيسمح فقط بانتشاره. وفي مرحمه أحيانا كثيرة في الغضب بيذكر رحمة، وممكن رب في وقت يرجع يرفع الوباء ده تاني. كل شيء بقدر، محسوم أمام الرب بحجم وبقدر ما بيتخطهوش، حتى في الغضب بيذكر رحمة. دورنا في الوقت ده نرفع رؤوسنا، نسهر أكتر، لأننا عرفنا أن الرب على الأبواب، ولسنا نعلم في أي ساعة يأتي سيدنا. ده يحفزني أن أسهر أكتر، أنتبه أكتر. ده وقت بالنسبة لنا شغل، إذا كان ده وقت بالنسبة للعالم الناس ما بتعملش حاجة وبتقعد في البيت، إحنا بالنسبة لنا ككنيسة ده وقت سهر وعمل، لأن العلوفة دلوقتي مهمة جدا لشعب الرب. شعب الرب محتاج التشجيع، محتاج حد ينور ليهم الأحداث، فإحنا محتاجين النهاردة نكون في نور أكتر في وسطينا. كل ما كانت الظلمة بتزيد أنا محتاج نور أكتر في وسط شعب الرب. مش بننتظر أن الوباء ده يساهم في أي حاجة كويسة، ولا أن الناس هتفهم أي حاجة، ولا هيوصل لها أي حاجة، لكن إحنا بس اللي فاهمين من كلمة الله. لكن الكتاب ما بيعلمناش أن الناس هتتغير أو هتفهم أو هترجع أو هتتوب، لكن الإنسان بيزداد قساوة. وبمجرد لو الرب رحم ورفع الوباء دوت، الناس هترجع زي ما كانت وأسوأ. مهمتي بس أن أنا أفرح بإله خلاصي في الوقت ده، ما نخضش ما نزعجش، لأن أنا أصبح الموت بالنسبة لي شيء مش مخيف. إحنا مش بننزعج وبنصلي يا رب ادينا نعمة ندوس هذه المرتفعات ونسير عليها. إذا كان الوباء ده بالنسبة لنا جبل في طريقنا، مرتفع في طريقنا، الرب وعد أن يعطينا أقدام الأيائل اللي تقدر ترتفع فوق المرتفعات وتمشي فوقها. الرب يجعلنا نكمل مسيرتنا رغم الظروف الصعبة، رغم الضغوط اللي على الناس، رغم المخاوف كل مكان، رغم الروح المضادة اللي بنقابلها في كل حتة، روح الخوف، روح الجزع، روح القلق، روح الموت اللي بتنتشر في العالم كله. إني أتني قادر أمشي، ده محتاج أقدام الأيائل. عشان أتني مكمل سكتي قدام الرب محتاج أقدام الأيائل، والرب وعد أن يعطيني أقدام الأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يبهجني أن أرى غبار رجليك وهي بتخطو في عالم نار. حتى لو غبار هذه الأقدام هو بيعمي أذهان الناس وعيونهم ويخيفهم، هو بالنسبة لي أنا أثار أقدام محببة جدا إلى قلبي. بتؤكد كل كلمة أنت قلتها من 2000 سنة. عالم شرير رفضك وناصبك العداء، وكان رد فعله على إحسانك لما اديت للشعوب دي غنى، لما اديت للشعوب غنى وثقافة وعلم تمردوا عليك، وشعروا أنهم لم يعودوا في حاجة إلى شخصك. بكاء ضئيل جدا أنت تسخر من كبرياء الإنسان وتضع كل مجده في التراب. لكن مش لقين أي بوادر أن الإنسان ممكن يرجع أو يفهم. لكن اعطي على الأقل لشعبك أن يكون فاهم وأن يكون مميز للزمن والأوقات، وأن يتيقن من اقتراب مجيئك فنسهر أكثر، فنستيقظ من النوم. شوف وسط ما الناس خايفة شعبك بيبتهج بيك، بيفرح بإله خلاصه. وسكان الوباء عند رجليك، يبقى رجليك أصبحت أقرب من هذا المشهد، وأنا أحب أكون عند رجليك. شوف في شعبك شعب مستعد لهذه الأيام، يمتلك في وسط هذه الأيام نور، يمتلك في وسط هذه الأيام عمل. طول ما انت سامح ان احنا نظل في العالم يا رب، احفظنا عند قدميك، عند خطوتك، عارفين ايه الوقت اللي انت بنعدي فيه وبنعمل فيه مشيئتك وبنكون فيه عند حسن ظنك، مستعدين لكل عمل تكلفنا بيه. احفظ شعبك من الخوف والقلق كمن كأهل العالم الذين لا رجاء لهم. احفظنا دائرة فيها نور كما كان شعبك في أرض مصر بيوتهم فيها نور في الوقت اللي كانت أرض مصر كلها فيها ظلام، بيوتهم فيها سلام لأن الدم على الأبواب في الوقت اللي كان كل البيوت المصريين فيها دم وموت. احفظ شعبك عنده نور، النور ده هو نور كلمتك اللي حكت لنا عن الأيام والأزمنة، ما سابتش حاجة مجهولة بالنسبة لنا، أنارت لنا الحياة والخلود. احفظ بيوتنا فيها فرح لأنها تحت الدم، حتى لو كل العالم بيصرخ من الموت اللي بيجتاز في كل الشوارع كل البلاد كل أشكالها وألوانها. احفظنا رافعين السراج واضعينه على منارة لكي ينير لجميع الذين في البيت، لكل من يشتهي أن يعرف النور والحق. احفظنا في هذا الوقت بالذات أصحاب نور ورفيعي النور اللي هو أنت واللي هو كلامك أمام الكل في اسم المسيح. آمين.